عالم الجمال، عالم البحار، عالم البر، عالم السماء، عالم العالم العلوي، العالم السفلي. نعم. قال رحمه الله: وقال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريد، وروي عن علي ونحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه: واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل. العالم يعني من لا يعقل لا يسمى عالما، فعندهم لا يسمى عالم الجن، عالم الحيوانات. وهذا فيه نظر. قول الفراء وأبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب غريب القرآن وصاحب مجاز القرآن في كلامه ما نظر. نعم. قال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن علاء وأبي محيص: العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ بن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم: وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعدي، وهو يعرف بالجعدي ويلقب بالحمار. يعرف بالجعدي لأن شيخه الجعد بن درع، ولذلك كان السبب لما اتخذ شيخا بدعيا عاقبه الله بذهاب ملكه، فذهب ملك بني مروان على مروان، فذهب ملك بني أمية على يد مروان الحمار. نعم. قال: ويلقب بالحمار. أنه يلقب بالحمار لا لأنه غبي كما يتبادر إلى الذهن، وإنما يلقب بالحمار لأنه كان رجلا جلدا، لو كان غيره لاستسلم من أول وهلة لما أصاب مملكته وخلافته، لكنه كان جلدا استمر كما يقال حتى آخر رمق. نعم. شيخنا هو مروان بن محمد بن الحكم، أي الحمار، ملقب بالحمار المتأخر، آخر واحد. نعم. آخر خلفاء بني أمية. نعم. قال أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم هو يشك. من الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. هذا منقول عن أهل الكتاب، وكون الأرض له 4 زوايا هذا لا يشك فيه، فيقال الشمال والجنوب والشرق والغرب. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام القادن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفرات يعني مثل الوليد، قال حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع يعني الحميري في قوله تعالى: رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة، ف600 في البحر و400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن المسيب. هذا التعداد لا ينتهي إلى اليوم. قد قرأت قبل أيام عن أحد علماء البحار وهو يعدد على العوالم البحرية، يزعم أنها قد وصلت إلى أكثر من 1,000 نوع من الأسماك. طيب إذا كان 1,000 نوع من الأسماك هو وصل إليه، ربما هي 1,000 الأنواع وكل نوع عالم. نعم. قال: وقد روي نحو هذا مرفوعا، كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد قال حدثني محمد بن عيسى بن كيسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:

قوله الحق وله الملك فهو الملك، هذا معنى. لكن تنبه إلى قضية ربما يخطئ فيها بعض الأئمة، أن إشباع الكسرة في مالك لا يصح، لأنه يغير المعنى. لأنك إذا قلت مالكي يوم الدين كأنك تقول هناك ملاك ليوم الدين، وهذا لا يصح. لكن يجوز إشباع الكسرة في الإفراد، ملكي يوم الدين. أحسن الله إليكم. قال وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملكي يوم الدين، ملك يوم فعل ماضي. نعم. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين عن أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. طبعا هذه القراءة ليست منسوبة إلى أبي حنيفة الإمام حتى لا تشكل عليك، إنما المقصود أبو حنيفة اللغوي وهو قرين الأزهري. نعم. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأدرمي وقال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملكي مروان مروان بن الحكم. في فرق بين مروان بن الحكم الذي كان كاتب عثمان رضي الله عنه. نعم. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. يعني لو قيل من أعلم، مروان أو ابن شهاب؟ لا شك أن مروان أعلم، لكنه ترك علمه لما أحدث في ملكه وحكمه في الشام. قال وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك. لا، الظاهر أن الآية آية الناس على قراءة مالك، هو الكلام الآن عن المالك. نعم. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذن إذا سمعت مالك يوم الدين يحصل عندك إيش؟ رهبة. لاحظ، الله تحبه، الرب تشكره، الرحمن الرحيم ترغب، مالك ترهب، نتيجة أعبد. نعم. قال رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيء، لأنه لا يدعي أحد. إنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم الله بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وعندي وجه آخر سمعته من بعض مشايخنا أنه خص يوم الدين كما قال ابن كثير لأنه لا يدعي أحد ملكا، والوجه الآخر أن أعظم الأيام هو يوم القيامة، فإذا كان هو يملك أعظم الأيام فما دونه من باب أولى، وهذا وجه آخر. نعم. قال وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا،

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، حال استثنائنا من المغضوب عليهم والضالين. نعم. قال رحمه الله: وأكد الكلام بلال ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، وقد زعم بعض النحاة أن غيرها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطع لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، وما أوردناه أولى لقول الشاعر: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشني، أي كأن جمل أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة، وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم. الصواب أن حذف الصفة الصراط لأنه ليس طريقا يوصف بأنه صراط حتى يقال صراط المغضوب عليه أو صراط الضالين، ليس صراطا، بل لأن الصراط يطلق في الأصل على ما استقام، وإنما هو مغضوب، والمغضوب لا يعرف أي واد يهلك ولا إلى أي اتجاه يمشي، فهو يتخبط، فلا يمكن أن يكون له صراط، فاليوم يمان وغدا شام. نعم. قال: ومنهم من زعم ألا في قوله تعالى: ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد بيت العجاج: في بئر لا في بئر لا حور سعي وما شعر في بئر لا حور سعي وما شعر وما شعر أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه، ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، إن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. ولذلك اليهود يلقبون بالأمة الغضبية، بالأمة الغضبية، لأنهم كما قال الله: فباءوا بغضب على غضب. نعم. قال: والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع رسول الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود غضب كما قال تعالى عنهم: من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولما كانت سورة البقرة في بيان الأمة الغضبية تجد ذكر الغضب كثيرا فيها، ولما كانت سورة آل عمران في ذكر الأمة الضالة تجد كلمة الضال والضلال أكثر. نعم. قال: وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال: سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت: يا رسول الله، ناء الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر فسألته سليه حملانا، يعني لا تطلبي فقط الفكاك من الأسر، اطلب الفكاك من الأسر واطلب ناقة وشيء يوصلك إلى ديار الطي، ها، اللي هو الآن يسمى حائل. نعم شيء يحملها. نعم. قال: فسألته فأمر لها. قال: فأتتني فقالت: لقد فعلت

أحسن الله إليكم. ولهذا قال ابن مردوية حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لم يخرج سهمي فقيل إنك لم تقل آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنهينا اليوم سورة الفاتحة بركة. نكتفي بهذا القدر والملتقى لحد القادم إن شاء الله إن كنا من الأحياء. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. تفضل عبد الرحمن نبدأ بالأكبر. نعم لأنه يستفهم عن كلمة رب العالمين لأنه قال من الذي أرسلك قال رب العالمين قال أنا عارف رب مصر ما عارف شنو رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم. وياك سؤال أحد خلي خلص مدرع. نعم نعم يرفع شأنه إلى الإفتاء يرفع شأنه إلى الإفتاء إن كان رأوا الإتلاف وجب الإتلاف. لا بس كلامه مو بالمعاني كلامه عن ألوان الطيف صابغين المصحف بألوان الطيف. نعم تفضل خلونا في التفسير. نعم وإن كان اللفظ مختلف الحرف مختلف مثل الصراط. الله أعلم اترك الفتاوى المتشددة خذ الفتاوى السهلة الطبل صحيح. لا هؤلاء يؤمرون بالإحسان يؤمرون بالضبط ولا يحكم ببطلان صلاتي. نعم اي انا ابي اللي يسال من الكتاب قول. نعم متى ما امن الامام متى ما امن الامام يعني متى ما بدا الامام كلمه امين الملائكه تبدا امين. فالماموم اذا قال مع يعني مع الامام آمين بعده مباشرة فإنهم يوافقون تأمين الملائكة. بالعكس شرف الإمام عليها حديث كثيرة ما في بأس ما في بأس. نعم تفضل يا شيخ حمد. اي تفضل. نعم اي هذا بأي صفحة خلينا نصلحها اجل عشان في أي تفسير أي آية في المقدمة. باب النزول السكينة والملائكة عند وقال موسى بن عقبة عن الزهري وموسى بن عقبة ليس زهريا بس إذن يا أخوان اضبطوا هذه صفحة 76. وقال موسى بن عقبة عن الزهري، لأن موسى بن عقبة ليس زهريا، صاحب المغازي. أحسنت شيخ أحمد. أيوة نعم. أحسنت صفحة 27 يا أخوان، في خطأ واضح وبين لا ندري هل هو من ابن كثير أو من النساخ. صفحة 27، صفحة 27 الفقرة قبل الأخيرة. قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن عاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث، الصواب عبد الرحمن بن الحارث، صلحوا كما في البخاري، وعبد الرحمن، وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أن ينسخوها في المصاحف. أحسنت. لا، الصواب الصواب الصواب لماذا هنا، يعني هذا سؤالك، لماذا هنا لم يأتي بإلى ولم يأتي باللام، وجاء في غيره بإلى وجاء باللام، هذا سؤالك. فالجواب لأنك عندما تأتي بإلى فهو مشعر بأنك بعيد فتطلب القرب، وعندما تأتي باللام فهو مشعر بأنك لست مخصصا فتريد التخصيص، فعندما يحذف إلى ويحذف اللام فهو مشعر بأنك تريد القرب التام الكامل. واضح؟ يعني أنت الحين لما يعني له أمثلة كثيرة في القرآن، أنك لما تذكر الفعل بدون بتعديته بنفسه غير لما تعديه باللام، غير لما تعديه بإلى، فإنه مشعر بالبعد. نعم، لما تقول قصدت الله غير لما تقول قصدت إلى الله، لما تقول سرت لما صرت إلى الله، سيري إلى الله، سيري لله، يعني في فرق بين قصدت الله وقصدت إلى الله وقصدت لله، فرق. سبحانك اللهم وبحمدك. شيخ أحمد. غير صحيح، الصواب جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا الفاتحة في غير الصلاة يقولون آمين كما قال الحافظ ابن كثير. واضح؟ لكن هل نقول آمين في دعاء غير الفاتحة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن آمين مختص بالفاتحة، ولأنه في غير الدعاء في غير الفاتحة جاء فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والختم بالله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.